بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه في جامعه: باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. قال: سمعت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. قال: وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني أنه قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب فيما درعه القيء، أي حصل له أن قاء من غير اختياره لأن خرج منه القيء بدون طلب منه، فهذا هو درع القيء، لأن القيء يخرج بغير اختيار الإنسان ويخرج بفعل الإنسان وطلبه وكونه يعني يريد أن يتقيأ، كأن يدخل أصابعه في حلقه فيكون بذلك، أو يعني يحصل من أي شيء يتسبب فيه بالقيء باختياره. درع القيء لا يترتب عليه شيء لأنه لا ليس باختياره، وكون الإنسان يقيء بغير اختيار من لا يؤثر ذلك على صومه، وأما إذا استقاء فإنه يؤثر كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي سعيد، أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الإنسان قال: ثلاثا لا يفطرنا الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. والاحتلام لا شك أنه لا يفطر، وهذا يعني بالإجماع لأنه ليس باختياره، والقيء فيه تفصيل: إن كان بفعله ومحاولته فإنه يفطر، وإن كان بغير اختياره فإنه لا يفطر. وأما الحجامة فقد اختلف فيها العلماء، والصحيح أنها تفطر، والصحيح أنه يحصل الإفطار بها. والحديث الذي ورد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، محمد بن عبيد المحاربي صديق أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن أبيه، عن أبيه زيد بن أسلم ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم، عبد الله بن زيد بن أسلم مقبول، أخرج له صدوق فيه لين أخرج له البخاري في المفرد والترمذي والنسائي، البخاري في المفرد والترمذي والنسائي. وعبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، لم يذكروا فيه عن أبي سعيد، يعني الذي ذكره متصلا عبد الرحمن وهو ضعيف، وهؤلاء ذكروه مرسلا لم يذكروا فيها أبا سعيد، وإنما عطاء بن يسار ويضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. نعم، أبو داود السجزي هو سليمان بن الأشعث صاحب السنن، وهو من روى له الترمذي والنسائي. عن أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني. محمد هو البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وهو من رجال الترمذي والنسائي. يذكر عن علي بن عبد المدين. علي بن الديني ثقة أخرجه حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وناجح في التفسير. قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف قال محمد ولا أروي عنه شيئا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استقاء في من استقاء عمدا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. قال وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضال بن عبيد قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد لا أراه محفوظا. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث باب من جرى باب في من استقاء عمدا أي فإنه يحصل له الإفطار. وقد أورد فيه أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرأه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. وهذا فيه التفصيل والتوضيح بين الاستقاء في عمدا وبين حصول القيء من غير اختياره، فإنه إذا كان من غير اختيار لا يؤثر، وإذا كان باختياره فإن ذلك يضره ويعني يجب عليه القضاء. وفيه دليل على أن الإفطار يكون كما يكون بما يدخل فهو يكون بما يخرج، لأن الاستقاء خروج، ومثل الحجامة كذلك خروج، ومثل الجماع خروج، فكل هذه من ما يحصل بها الإفطار وهو من قبيل ما يخرج، وهو يكون الإفطار بما يخرج وبما يدخل. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن حسان. هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. قال وفي الباب عن أبي الدرداء. أبو الدرداء عويمر أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وثوبان أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. فضالة بن عبيد أخرج له. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد لا أراه محفوظا. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. سفيان الثوري ثقة أخرج أصحابه الستة. والشافعي محمد بن إدريس الإمام الفقيه أخرج هذا البخاري تعليقا وأصحاب السنن. والإمام أحمد كذلك مر ذكره. وإسحاق بن راهوية بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاه عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله أو نحوه. قال وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، والقول الأول أصح. ثم رجع عيسى: باب من أكل الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. باب الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. هذه الترجمة معقودة لبيان أن من أكل أو شرب ناسيا فإن الأحاديث الصحيحة وردها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يتم صومه وأنه لا شيء عليه وأنه معذور وأنه لا يكون مفطرا لذلك، وأنه طعام أطعمه الله إياه أو شراب سقاه الله إياه، فلا يؤثر ذلك على صومه، بل عليه أن يتمه ولا يقضي، ويعتبر صومه صحيحا ولا أكل أو شرب، لأنه معذور كما جاءت بذلك هذه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، لأنه رزق ساقه الله إليه. وكذلك جاء عن يعني من طرق أخرى يعني وعن جماعة من الصحابة، وهي تدل على أن ذلك لا يؤثر. وقد اختلف أهل العلم وجمهورهم على ما تقتضيه هذه الأحاديث من أنه إذا أكل أو شرب ناسيا أن ذلك لا يؤثر. وجاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أن ذلك يؤثر وأن عليه أن يقضي، ولكن القول الصحيح هو الذي دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج. عبد الله بن سعيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي خالد الأحمر. أبي خالد الأحمر هو سليمان بن حيان صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. حجاج بن أرطاه. حجاج بن أرطاه ضعيف صدوق كثير التدليس والأوهام. كثير الأوهام والتدليس. كثير الخطأ والتدليس. كثير الخطأ والتدليس أخرج له. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن قتادة. عن قتادة من جعل السديس البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن سيرين. عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره. والإسناد فيه الحجاج بن أرطاة، ولكنه جاء عن طرق أخرى أشار إليها مصنف. نعم. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج عن أبي أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عوف. عوف بن أبي جميلة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن سيرين. نعم. وخلاس. وخلاس بن عمرو وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية. أم إسحاق الغنوية ما ليس لها رواية. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، والقول الأول أصح. مالك بن أنس هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإفطار متعمدا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثنا أبو المطوف عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث. ثم أبو عيسى هذه ترجمة وهي باب الإفطار متعمدا. الإفطار متعمدا، والإنسان إذا أفطر متعمدا فإنه يأثم، لأنه ارتكب أمرا محرما وهو الإفطار، يعني في رمضان، فإن ذلك حرام، وهو يعني من الكبائر، لأنه صيام أحد أركان الإسلام. ومن حصل منه الإفطار فإن عليه التوبة والقضاء. وبعض أهل العلم يقول أنه لا يقضي. وأورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من أفطر يوما من رمضان لم يقضي صيام الدهر ولا صامه. يعني معنى ذلك هذا في بيان خطورة الإفطار في رمضان وأنه لا يعني يغنيه أن يقضي. ولكن الحديث ضعيف لأن في إسناده أبو المطوس نعم. أبو المطوس وأبوه وأحدهما مقبول والثاني مجهول. فأحدهما مقبول أحدهما لين الحديث أحدهما لين الحديث والثاني مجهول. فالحديث غير صحيح يعني كونه يعني لا يقضي صيام الدهر ولا صامه وأنه لا يصوم يعني الحديث في ذلك غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة هو شيخ أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان سفيان الثوري مرة ذكره. عن حبيب بن أبي ثابت عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة ويجلس كثير التجليس والإرسال وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي المطوس عن أبي المطوس وهو لي الحديث أخرج له أصحاب السنن أصحاب السنن. عن أبي وأبوه وهو مجهول أخرج له أصحاب السنن. عن أبي هريرة عن أبي هريرة مر ذكره وفي نسخة التقريب قال أخرج له النسائي الذي هو أبوه. الاشتين. لا احنا مصلحينها من اول مصلحة خط عبد الحكيم لكن كاتب شيء جديد كاتب بالاضافة الى قال في نسخة عاد المرشد الاربعة قال الشيخ الالباني روى له البخاري تعليقا روى البخاري تعليقا ايه مانش لكنه روى له الاربعة كما في تهذيب الكمال يعني كابنه لكن النسخة التي في أبو الأشبال فيها النسائي. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمعت محمدا يقول أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار والمعنى واحد واللفظ لأبي عمار واللفظ أبي عمار. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم. قال تصدق به. فقال ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه. قال فخذه فأطعمه أهلك. قال وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة لباب الكفارة كفارة الفطر في رمضان كفارة الفطر في رمضان. هذه الكفارة إنما هي بالجماع هذه الكفارة إنما هي بالجماع لأنها جاءت فيه ولم تأتي في الصوم في الأكل والشرب وإنما لا شك أنه أن من تعمد يأثم ويبطل صومه وعليه القضاء وليس عليه كفارة إذا كان في الأكل والشرب. وأما الجماع هو الذي ورد فيه الكفارة وهي التي مرتبة هذا الترتيب وهي عتق رقبة وإن لم يعني يجد يصوم شهرين متتابعين فإذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الجماع في رمضان كما ثبت في ذلك هذا الحديث وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت. قال مالك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. فقال عليه السلام هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. قال هل تستطيع؟ قال لا. فقال اجلس. فجاء فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل بعرق وهو المكتل الضخم الكبير الذي فيه يعني طعام كثير. فقال خذه وتصدق به. فقال على أفقر منا إنه ما بين لابتيها أي المدينة أحد أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه لأنه جاء مستفتيا وأخبر بما يجب عليه وأن عليه أن يأتي بالكفارة. ولما جاء هذا الطعام الذي أريد منه أن يدفعه كفارة وقال إنه أفقر من غيره وأنه بحاجة إليه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أطعمه أهلك. لكن هذا لا يدل على سقوط الكفارة عنه وإنما أخذ هذا لفقره والكفارة لازمة في ذمته إذا استطاع فإنه يؤدي ما هو واجب عليه وما يقدر عليه من الأمور الثلاثة التي هي العتق ثم الصيام ثم الإطعام. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو عمار. أبو عمار الحسين بن حريث وهو صدوق وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. حسين العمار. لا أصحاب الكتب إلا أبو داود. أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبو داود. لا لا لكن. لكن محمود بن غيلان. محمود بن غيلان. هو الذي أخرج له أصحاب. وهذا. هذا أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الشهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. قال وفي الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق. وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر أحد العبادلة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع. وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك. فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة. يعني قياسا على على على على, على الجماع. ولكن الحديث ورد في الجماع وفرق بين المقيس والمقيس عليه. وشبه الأكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب. وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع وهو إيش قول في قول. وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك يحتمل هذا معاني. يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه فقال للرجل أو فقال الرجل ما أحد أفقر إليه منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا فمتى ما ملك يوما ما كفر. هذا اختار الشافعي. إذن الجمهور اختيار الشافعي أن في ذمته باقية. والجمهور ما أدري. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السواك للصائم. يعني ما جاء شيء يسقط الكفارة وإنما حصلت المحاورة بينه وبينه وقال إنه أفقر واحد في المدينة وقال أطعمه أهلك ولكن ما قال إن الكفارة سقطت لأن الكفارة دين والدين يعني يبقى في الذمة. المعسر إذا كان عليه دين فإنه يبقى في ذمته نظرة إلى ميسرة. قال باب ما جاء في السواك للصائم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخرة وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. ثم أرد أبو عيسى باب السواك للصائم. والسواك للصائم جائز له أن يستعك في جميع الأوقات. وقد أرد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من هو الصحابي عامر بن ربيعة أنه قال أكثر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعك وهو صائم. وفي إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. لكن السواك للصائم ثابت في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم أن من الصلوات التي تكون أن صلاة الظهر وصلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر كلها في النهار. بل إن العصر التي تكون في العشي وفي آخر النهار يشملها هذا الحديث وهو يدل على السواك في جميع الصلوات في الليل والنهار. في الليل والنهار أن الإنسان يستاك وأنه لا بأس بذلك. ولهذا بوب النسائي رحمه الله لحديث لولا أن أشق على أمتي قال باب استياك الصائم في العشي وأورد تحته هذا الحديث لأن من الصلوات التي في العشي صلاة العصر وهي داخلة في عموم هذا الحديث. وبعض أهل العلم قال إنه لا يستاك الصائم وبعضهم قال لا يستاك في العشي. والصحيح أنه يستاك في جميع الأوقات وحتى في العشي. واستدلوا القائلون بأنه لا يستاك في العشي قالوا لأنه يذرف الخلوف الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا هذا يذهب الخلوف. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان يستاك يدل على السواك. ثم أن قول من قال أنه يذهب الخلوف لا يعول عليه لأن الخلوف إنما الرائحة تنبعث من الجوف. ومعلوم أنه لو حصل الاستياك فإن الرائحة تنبعث من الجوف بسبب الفراغ وبسبب انحباس امتناع عن الطعام. فإنه لو حصل الاستياك وحصلت الرائحة الطيبة للفم بالتسوك فإن الخلوف لا يذهب لأنه يظهر من الجوف. ومعلوم أنه يتصاعد أبخرة تتصاعد فلا يقال. والحديث الذي ورد واضح الدلالة على جوازه بالنسبة للصائم. ثم أيضا أصل هو الجواز يعني حتى يأتي دليل يمنع. وحديث لخلوف من الصائم ليس دليلا واضحا على المنع. وكونه يذهب الخلوف أيضا لا يذهبه لأنه يطيب الفم ولكن الخلوف يعني روائح تنبعث من الجوف وهو بعد السواك يعني سينبعث منه هذه الرائحة التي هي التي تنبعث من الجوف. فالقول الصحيح أنه الصائم يستاك في جميع الأحوال سواء كان في الصباح أو المساء. قال حدثنا محمد بن بشار مر ذكره عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله. عاصم بن عبيد الله ضعيف أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. عبد الله بن عامر بن ربيعة هو قال ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أصحاب الكتب. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار. ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخرة وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكحل للصائم. قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال وفي الباب عن أبي رافع رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب شيء. وأبو عاتكة يضعف. واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم، وهو قول الشافعي. ثم ورد أبو عيسى باب الكحل للصائم. والكحل للصائم يعني يجوز له أن يفتحل، وبعضهم كره ذلك. والحديث الذي أورده الترمذي هو ضعيف، لأن فيه أبو عاتكة، فيه أبو عاتكة وهو ضعيف. قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي، هو ثقة رجل الترمذي والنسائي. ثقة رجل الترمذي والنسائي. عن الحسن بن عطية. الحسن بن عطية صدوق رجل الترمذي. عن أبي عاتكة. عن أبي عاتكة هو ضعيف. نعم. أخرج له الترمذي. أخرج له الترمذي. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي رافع. أبو رافع أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو عاتكة فيضعف. واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم، وهو قول الشافعي. الكراهة يعني يتسرب شيء للجوف من طريق العين، يعني احتمال احتمال أنه يعني يصل لأنها منفذ. إذا قطرت العين وكذلك مثلها. القول الراجح عدم الكحل ما في شيء. مثل أقول قطرت العين، أقول مثله مثل الكحل في الكراهة ولا في الجوارح. يعني يجوز، يجوز الإنسان يستعملها حتى ولو أحس طعمها في حلقه. ولو أحسها، لأنها قد تصل الحلق لكن ما تصل للجوف، ومعلوم أن الحلق قد يصل إلى شيء ولا يروح الجوف. قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القبلة للصائم. قال حدثنا باب ما جاء في القبلة للصائم. قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون. لكن ينبغي أو الأحوط للإنسان أن يتجنب ذلك في النهار إذا وجد عنه بدا، يعني من باب الاحتياط. نعم. قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القبلة للشيخ، ولم يرخصوا للشاب مخافة ألا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد. فقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. ثم رد أبو عيسى باب القبلة للصائم. والقبلة للصائم فيها التفصيل الذي ذكره المصنف عن بعض أهل العلم، أنه إذا كان يعني لا يؤثر ذلك على صومه ولا يخشى عليه أن يترتب على ذلك فساد صومه فله أن يقبل، وأما إذا كان يخشى فعليه أن يجتنب ذلك حتى لا يحصل له الوقوع في أمر يفسد صومه. وعلى هذا فالقبلة فيها التفصيل، فيها هذا التفصيل، من يخشى أن يفسد صومه أن يؤثر ذلك عليه بأن يحصل منه إنزال فإن عليه أن يبتعد، ومن لا يخشى ذلك فإنه يجوز. قد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملك الناس لإربه أو لأربه، أي أنه يعني أملك الناس لحاجته. فمن عرف من نفسه أنه لا يحصل منه شيء يترتب عليه مضرة بأن يفسد صومه لا يجوز له ذلك، ومن خاف على نفسه فعليه أن يبتعد عن كل ما يؤدي إلى فساد الصوم. قال حدثنا هناد وقتيبة. هناد ابن السري ثقة أخرجه البخاري وخلقه في العبادة ومسلم وأصحاب السنة. وقتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زياد بن علاقة. زياد بن علاقة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها. قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وحفصة. وحفصة أم المؤمنين أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأبي سعيد وأم سلمة. وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس وأبي هريرة. نعم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة ألا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد. وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تصير الصائم، ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان والثوري والشافعي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مباشرة الصائم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل، ومعنى لإربه لنفسه. ثم أرد أبو عيسى باب المباشرة في الصائم، والمقصود المباشرة أن يمس جسده جسدها، وذلك ما يقال فيه ما قيل في القبلة، يعني من يخشى على نفسه يعني لا يجوز له أن يفعل، ومن لا يخشى على نفسه فإنه يجوز، كما يقال في القبلة تماما، كما يقال في القبلة تماما، إلا أن بعض العلماء يقول المباشرة أشد، لأنها يعني يكون معها قد يكون معها لمس فيحصل بسببه التأثير أكثر مما يحصل من القبلة. لكن التفصيل الذي هو أن من يخشى على نفسه يبتعد، ومن لا يخشى فإن ذلك جائز له، هو الأظهر. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى، هو صدوق أخرج حديث البخاري. لا مسلم. أخرج حديث مسلم. الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن وكيع عن إسرائيل. وكيع هو ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وإسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق الهمداني السبيعي عبد عمرو بن عبد الله، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي ميسرة. عن أبي ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عائشة. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. الأعمش بن أمان المهران كاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قيس. وقيس. عن لا عن علقمة. عن علقمة هو ثقة. علقمة بن قيس. وهو. قل علقمة ابن قيس. علقمة بن قيس هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. والأسود. والأسود كذلك أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو ميسر اسمه عمرو الشرحبيل، ومعنى لإربه لنفسه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو عيسى حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، وهكذا أيضا روي عن هذا الحديث عن الزهري موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة، باب من لا صيام لمن لم يعزم من الليل. باب لا صيام لمن لم يعزم من الليل، وهذا مقصود في الفريضة، والمقصود بالليل يعني قبل طلوع الفجر، لأن الفرض لا بد أن تكون أن يكون الصيام موجود من أول الصيام إلى آخره، فلو مضى شيء من النهار ولو كان قليلا وهو لم ينوي الصيام فإنه لا يصح صومه، بل لو كان في أول رمضان ولم يعني يأتي الخبر أو يعني تثبت رؤيته إلا بعد طلوع الفجر فإن على الناس أن يمسكوا ويقضوا، لأنه ما وجد منهم الصيام في جميع أجزاء النهار، والصوم الفرض لابد أن تكون النية موجودة في جميع أجزائه. وأما بالنسبة للتطوع فإنه يجوز أن يكون بنية من الليل وبنية من النهار إذا لم يكن أكل شيئا قبل أن ينوي في النهار، أما إذا أكل شيئا في النهار قبل أن ينوي فإنه لا يصوم لأنه قد وجد منه الأكل، وإنما يكون في من لم يأكل. وأما بالنسبة للصيام الواجب سواء كان رمضان أو كفارة أو نذر فإنه لابد أن يكون العزم والنية موجودة من حين طلوع الفجر، وذلك بأن تكون جميع أجزاء النهار من بدايته قد حصلت من الصائم. وعلى هذا الحديث الذي أورده المصنف أنه من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، المقصود من ذلك الصوم الواجب المتعين كرمضان أو القضاء أو قضاء رمضان أو الكفارة أو النذر من الأمور الواجبة، وهذا بخلاف التطوع. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور هو الكوسج، ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن ابن أبي مريم. ابن أبي مريم وهو سعيد ابن الحكم، ثقة أخرج أصحابه. ثقة أخرج أصحابه في الستة. نعم. عن يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب ثقة أخرج له. صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ. ربما أخطأ. أصحاب الكتب. عن عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب عن سالم. عن ابن شهاب مرة ذكر سالم هو ابن عبد الله بن عمر. ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن حفصة. عن أبيه وقد مر ذكره، حفصة هي أم المؤمنين وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. نافع مولى بن عمر وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهو أصح. وهو أصح يعني اللي هو الموقوف، لكن ذاك صحيح ثابت. وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب، وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هانئ عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي، فقال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فأفطرت، فقال أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا، قال فلا يضرك. قال وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة هي باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع يعني أنه يجوز له أن يفطر ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه. وأورد في حديث أم هاني أنها جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فدعاها فأكلت ثم قالت إني أذنبت فاستغفر لي، قال وماذا؟ قالت إنها كانت صائمة فأفطرت، فقال أمن قضاء يعني كنت تقضين؟ قالت لا، قال فلا يضرك فلا يضرك يعني أن صوم التطوع لا يضر الإفطار فيه, لا يضر الإفطار فيه. ولا شك أن الأولى الإنسان إذا صام تطوعا أن يواصل الصوم, ولكن إذا كان هناك حاجة تدعو إليه أو يعني حضر يعني طعاما ويعني وصاحب الطعام يعني يشق عليه أن لا يشارك فيه فإن له أن يفطر وليس عليه قضاء, وفإن له أن يفطر وليس عليه قضاء. وإنما الذي يعني لا يحصل إفطار فيه هو الواجب أو الشيء الذي هو متعين, فإن هذا هو الذي يواصل الصيام. قال حدثنا قتيبة عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن أم هانئ. عن ابن أم هانئ وهو الحافظ يقول عنه مجهول, وفي النسخة اللي عندي رمز له بالسين فقط. بالسين؟ نعم. يعني هذا يعني الحديث عند الترمذي كما هو معلوم. هنا أبو الأشبال إذا عنده شيء جديد. أبو الأشبال زاد تاء. أبو الأشبال زاد تاء. تاء يعني الترمذي والنسائي. نعم. مجهول. نعم. هارون بن أم هانئ مجهول قال الترمذي والنسائي. نعم. عن أم هانئ. أم هانئ ابنة علي بن ابنة أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى عنهما, وحديثها أخرجه أصحابه في الستة. زاد التاء قال راجع تحفة الأحوذي الجزء الثاني 49 لأجل ذلك زاد عليه تاء. قال وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال كنت أسمع سماك بن حرب يقول أحد ابني أم هانئ حدثني فلقيت أنا أفضلهما, وكان اسمه جعدة, وكانت أم هانئ جدته, فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت, فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمين نفسه, إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال شعبة فقلت له أأنت سمعت هذا من أم هانئ؟ قال لا, أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب فقال عن هارون بن بنت أم هانئ عن أم هانئ. ورواية شعبة أحسن. هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال أمين نفسه, وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال أمير نفسه أو أمين نفسه على الشك. وهكذا روي من غير وجه عن شعبة أمين أو أمير نفسه على الشك. قال وحديث أم هانئ في إسناده مقال, والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه, وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث وفيه أن هو مثل ما يدل على ما دل على الذي قبله يعني يدل على أنها تفطر وليس على شيء, وهنا قال أن الصائم أمين نفسه أو أمير نفسه يعني له أن يصوم وله أن يفطر, له أن يصوم وله وليس عليه قضاء إلا أن يريد من نفسه فهذا له ولا يمنع منه, ولكن لا يجب عليه أن يقضي الشيء الذي صامه تطوع أو أفطر فيه وهو متطوع. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. أبو داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة، شعبة في الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سماك بن حرب قال أحد ابني أمي هاني حدثني فلقيت أنا أفضلهما وكان اسمه جعدة. جعدة مقبول أخرج الترمذي والنسائي. مقبول أخرج الترمذي والنسائي. عن أمي هاني قال شعبة فقلت له أنت سمعت هذا من أمي هاني؟ قال لا، أخبرني أبو صالح. عن أمي هاني أهل أبو صالح وأهلنا عن أمي هاني. أبو صالح هو بادام. لا لا هذاك إيش كان فيه؟ ضعيف أخرج أصحاب السنة. ضعيف أخرج أصحاب السنة. وروى حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. هذا الحديث عن سماك بن حرف قال عن هارون ابن بنت أمي هاني. عن أمي هاني يعني في اختلاف هذا الذي يروي عن أمي هاني. ورواية شعبة أحسن. هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال أمين نفسه، وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال أمير نفسه أو أمين نفسه على الشك. وهكذا أوي من غير وجه عن شعبة أمين أو أمير نفسي على الشك. قال وحديث أمي هاني في إسناده مقال. والعمل عليه عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. قال رحمه الله تعالى باب صيام المتطوع بغير تبييت. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قلت لا. قال فإني صائم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قالت قلت حيث. قال أما إني قد أصبحت صائما؟ قالت ثم أكل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. فمرد أبو عيسى هذه الترجمة لبابه صيام التطوع بدون تبييت، يعني دون أن يبيت من الليل، بل يجوز بنية من النهار، وإنما الذي يحتاج إلى تبييت هو الواجب كما سبق أن مر. وأما التطوع فإنه يجوز بدون تبييت، بل يجوز بنية من النهار. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها ويسألها هل عندكم شيء فيقول إني صائم، وذلك بنية من النهار، ولذلك بنية من النهار، فهو يدل على أنه لا يلزم تبييت النية من الليل، لأنه لو وجد شيئا فإنه يعني يأكل، ولكن كونه أصبح غير آكل ولم يجد شيئا ثم إنه نوى الصيام يدل ذلك على ما ترجم له المصنف لأنه لا يحتاج إلى تبييت. ويدل أيضا على أن من يعني صام تطوعا له أن يفطر، لأنه جاء في بعض الروايات هنا أنه أكل، فقال قال إني أصبحت صائما ثم قال لها ناوليني الحيث فأكل منه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز كون الإنسان يفطر إذا كان صائما إذا كان الصوم تطوعا. نعم. قال حدثنا هناد عن وكيع عن طلحة بن يحيى. طلحة بن يحيى هو صدوق يخطئ رجله مسلم وأصحاب السنة. صدوق يخطئ رجله مسلم وأصحاب السنة. عن عمته عائشة بنت طلحة وهي ثقة رجل أصحاب في الستة. عن عائشة أم المؤمنين. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن بشر بن السري. بشر بن السري ثقة رجل أصحاب في الستة إلا كلهم أصحاب في الستة. عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال اقضيا يوما آخر مكانه. قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عروة عن عائشة مثل هذا. انتهى. قال وراه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلة، ولم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج قال سألت الزهري قلت له أحدثك عروة عن عائشة؟ قال لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان ابن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. حدثنا بذلك علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس. نعم. ثم رأى أبو عيسى هذه الترجمة وهي إيجاب القضاء عليه، إيجاب القضاء عليه على من أفطر في التطوع، على من أفطر في التطوع أنه يجب عليه القضاء. وقد عرفنا أن جمهور العلماء على أنه ليس عليه قضاء إلا أن يستحب ذلك أو يعني يشاء ذلك فله ذلك لا يمنع منه، وأما كونه يجب عليه فإنه لا يجب عليه. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت هي وحصة كانت صائمتين وأنهما يعني أتيا بطعام فأكل منه وكانت صائمتين فأرادت سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فسبقت حصة إلى سؤاله وقال اقضي يوما مكانه. قالوا وهذا يدل على وجوب القضاء، ولكن الحديث مختلف في اتصاله وفي كونه متصلا، فإن جماعة من الثقات رووه بدون الاتصال، وإنما وصله بعض الرواة، وفيهم من فيه كلام الذين رفعوه ووصلوه ورووه متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر يعني في بعض الأحاديث يعني ذكر الأفطار وبدون قضاء وبدون إشارة إلى قضاء، وأن القضاء إنما يكون لمن أراد ذلك واستحبه، أما أن يكون واجبا عليه ومتعين عليه إن هذا لا يكون، وإنما يكون في من أفطر يعني في أمر واجب يعني في فإنه يجب عليه القضاء، هذا هو الذي يجب عليه القضاء، وأما في التطوع فإنه لا يجب عليه. قال حدثنا أحمد بن منيع عن كثير بن هشام. كثير بن هشام هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن جعفر بن برقان. جعفر بن برقان هو صدوق يهم في حديث الزهري. صدوق يهم في حديث الزهري، وهذا منه لأنه يروي عن الزهري. نعم. أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم. قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي الأخضر. صالح بن أبي الأخضر هو ضعيف يعتبر به. نعم. رجل أصحاب السنن. نعم. أخرج أصحاب السنن. ومحمد بن أبي حفصة وهو صدوق يخطئ، رجل البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي. صدوق يخطئ أخرجه البخاري ومسلم. البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي. والنسائي عن روي هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا. ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا. يعني هؤلاء رواه مرسلا، وأولئك الذين فيهم كلام رواه متصلا، ومالك مر ذكره، ومعمر ومعمر بن راشد الأزدي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. وعبيد الله بن عمر. وعبيد الله بن عمر المصغر ثقة أخرج أصحابه في الستة. وزياد بن سعد ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج. ابن جريج هو عبد الملك بن عزيز بن جريج ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال سألت الزهري قلت له أحدثك عروة عن عائشة؟ قال لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. حدثنا بذلك علي بن عيسى بن يزيد البغدادي. علي بن عيسى بن يزيد البغدادي مقبول أخرجه الترمذي. مقبول أخرجه الترمذي. عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج فذكر الحديث. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث فرأوا عليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك بن أنس. باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سبق أن طرح سؤال حديث ليس من بر صيام في مسفر. الأخ زالخير يقول ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء تحت حديث رقم 935 الجزء الرابع أن الحديث بهذا اللفظ شاذ بل منكر. هو تقدم أن عند كلام الشارح أن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه من نفس الصحابي الذي حدث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه تكلم به على لغته. يقول لو جامع في صيام نذر أو في قضاء كفار فهل عليه مع قضاء هذا اليوم كفارة للجماع؟ ليس عليه كفارة وإنما عليه قضاء فقط، لأن الكفارة إنما هي في جمع رمضان، القضاء يختلف لأنه ما أفسد يعني صوم في شهر رمضان. يقول من رأى من يأكل أو يشرب في نهار رمضان وهو ناسي ينكر عليه أو يقول ينبهه، أقول ينبهه لا يتركه يأكل ويشرب. من استقاء عمدا هل عليه كفارة مع القضاء؟ لا ليس عليه كفارة، عليه القضاء فقط. هل يقال الكفارة لا تكون في الجماع فقط، حتى الأكل والشرب ما في كفارة. هل الجماع ناسيا مثل الأكل والشرب ناسيا؟ الذي يبدو أن بينهما فرق، لأن الأكل والشرب يمكن يعني أن يحصل نسيان، وأما الجماع فإنه يكون من جهتين، وقد ولو نسي أحدهما يذكر الآخر. يقول هل تبييت النية لصيام ثلاث أيام في الحج